عرى على الإزار تاعو بكري ما كانوش عنده كيما احنا باقوات وصراول وكذا، عرى على الإزار تاعو لبان صدره لاح الإزار بقى غير بالإزار التحتاني، لاح الإزار على صدره وبدأ يغسل ويطرف في قويمه كيما نقولوا احنا من شدة الحرارة ومن شدة السفر والتعب القول معه. شافوا واحد من الصحابة الأخر قالوا ولا جلد مخبأة، ما رأيتك اليوم قط جلد أبيض ولا جلد مخبأة. قالوا أنا عمري ما شفت جلد أبيض في مهنة، حتى أنت عطف لا عدرا في الدار ماشي هكذا. نقاش الله يبارك. وإلا الرجل مسكها بالسعلة ومسكها بالمرض وطاحت الماء وبدأ كذا مرعين. راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم يجروا، قالوا له فلان لبس عليه. صاحبنا كان يمشي يجلس يتوضا يغسل، شافوا الثاني ها وش قال فيه، طاح بدا يعني يسعل بدا يوعى تعب ما استطاعش يكمل السفر. واش قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قالوش وعدوا الشطايط روحوا نحوا الشطاطا حرقوها ولا حسوها له يبرا كما يديروا العجايز، فهمنا كيف هذا كله شيء حرام. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهذاك الصحابي غضب عليه وخاصمه، قالوا لماذا يقتل أحدكم أخيه؟ لماذا يقتل أحدكم أخاه؟ هل لا بركته؟ قالوا علاش تقتلوك؟ وأنا ما باركش وأنا ما قلتش الله يبارك. لما تقول الله يبارك العين هذيك تطفى، فهمنا كيف؟ لما تبارك تقول ما شاء الله تبارك الله العين هذيك تطفى والحسن ذاك يروح ما يصير له والو. قالوا علاش تقتلوك؟ أنا ما بركتش لما شفت الأمر هذا، أنا ما بركتش أنا ما قلتش الله يبارك. فهمنا؟ اسكت الصحابي الثاني، قالوا يلا توضع له. توضع له ايش معنى توضع له؟ يعني يجيب له معون توضع فيه، لان لما توضع بشوفوا الحكمة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يتكلم على اشياء والله العلم ما ثبتهاش حتى الان ما ثبتهاش. وش معنى كي توضع؟ لما توضع ذاك الصحابي كي توضع بذاك المعون شدوا المعون هذا غسلوا للراجل الثاني ناضي ينشط كي تقول لي ما به والد. وعلاه؟ واحد يقول علاه، تلقى الحكمة في بعض العلماء قالوا الحكمة لأن هذا الإنسان اللي عينه الحرارة اللي موجودة في قلبه والحرارة اللي موجودة في عينه لما يغسل ويطيح في الماعون هذيك الحرارة تطيح في الماعون، من أكيد يعني تذوب وتروح وتبرد في الماعون. كي تبرد في الماعون في الوضوء هذا يجيبه الرجل اللي راه مريض ما زالت الحرارة فيه، يزيد يغسل له بنفس الماء هذاك اللي طفات في مولاها، يزيد طفات الانسان اللي قاسوا بها. باش تشوفوا العظمه كيف، ما يقول لهم يجيبوا له شويه من الفتون تاعو كيما بكري العجايز، كيلا العروسه تدخل على الولد والولد في ذيك الليله ما راه الشيطان يغز ويبدا يبكي، يقول العروسه عيناته العروسه دخلت عليه، يلا واش نديروا للعروسه؟ نروح نحوا لها شويه من الفولاره تاعها ولا شويه من برنوسها ولا شويه من الحافه ونحرقوه ونجيبوا هذاك الحمل نحسوه للطفل ينور الطفل. كاين من هذي؟ ما كاش منها. اكذب في الكذب الى ثبت بلي هذا الانسان هو اللي عينه ما فيها بس. قال يا اخي العزيز ما درت ولا درت، تقول انك تتوضا هاك المعون توضا فيه، يتوضا يجيب لنا الماء هذا في المعون نغسله للطفل به ولا نغسله للطفله به ولا للراجل به عشان ناشط لم يكن به شيء. هذه هي قصة الإنسان اللي عين وعرفنا باللي عينه اللي قاسم، ماشي يمسك لي واحد في الطريق يقول أرواح انتهي من لا، إلا ثبت باللي جاك الراجل هذا وكان وليدك لاباس عليه وجرب ما جاء الراجل هذا وشافه وما باركش عليه أعطيته له قلت له هذا وليدي بدي يغسل فيه كيف يقولوا لنا ولا سفر. بعض الناس مش يقول الله أكبر ولا ما شاء الله يقول بدي سفر. هذه هي الجاهلية، يضربوا بعيد بدي يبكي لك مجرد ما يبكيلك روح لي يقول له يا اخي اكل معه هذا توضا فيه وشرح الدين بيقول لك ماشي شغلك راح نديرو فيه رقية شرعية. اتوضا فيه توضا فيه تديه للطفل تغسل له وجهه تغسل له يديه يعشي ناشط كلم يكون فيه. فهمنا كيما دار الرسول صلى الله عليه وسلم لسهل بن حنيف في الموطا تاع الامام مالك. اما حاجة اخرى، اما قضية سبع عليه كذا سبع عليه لا واش يسموه هذا لا الجاوي ولا سبع عليه المنع ولا سبع عليه الشب ويقول لك عين الجار وعين الفار وعين كذا هذا كله ما كاش منه. نعم الشيخ يقول لك هذا معه في صوتي. احنا قلنا التعيين، احنا قلنا التعيين لا عيننا الرجل خلنا دارك وعينته باللي هو فهمنا كيف اثبت باللي هو باش احنا في السوق لان السوق هذه عيون احنا السوق عندنا حد السوق كيجي داخله عندك ولدك تخاف عليه ولا الدبة تاعك تخاف عليها ولا صياتك تخاف عليها ولا الرداس تاعك تخاف عليها. الإنسان لما يدخل أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر الله فمن أكيد يقرأ القرآن ويدخل الصوم تدخل وسط العيون تاع السم ماكش خايف بإذن الله فمن أكيد عندك تأويل كيجي داخل كثرة الأعين عندك تأويل. والإنسان أولاد الناس نفس الشيء يعرف ناس يعني ما همش ناس جاهلية ما يعرفوش يذكروا ربي على لما يشوفوا الحاجة ويعرف بلي راه جايين يزوروه ولا جايين لداره ينجم الأولاد هذوك يمسك لهم حصانهم يذكر الله عليهم ويخليهم فمن أكيد ما يعلق لهم لا حرز ولا شيء وإنما يذكر الله عليهم يجوا هؤلاء الناس جهلة ما يعرفوش يذكروا ربي إن شاء الله العين تحمد قيسهمش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفد الحسن والحسين اللي كانوا مثل الجواهر من أكيد يعني ما كاش الجمال تحم والحسن تحم واللطافة تحم كما هما واليهود موجودين والمنافقين موجودين ويعني يعني أرجس الناس وعجس الناس موجودين في الصف والرسول صلى الله عليه وسلم لما يرفدهم يقول أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويرفدهم واحد منا واحد منا ويخرج بهم اليهود يخزروا المنافقون يخزروا ما يستطيعوا يديروا لهم والو لان الحراسه تاع ربي تحيط بهم فقد عودهم جدهم بتعاويذ شرعيه هكذا كنت ترفد وليدك وتقول اعوذ بكلمه الله التامه كل من شر ما خلق ماكش خايف باذن الله ثاني اقرا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ماكش خايف حتى شيء من أكيد. أما قضية الجو ولا قضية البخور ولا قضية هذا الشب ولا الملح هذا كله شرك بالله صريح لأننا اعتمدنا على هذه الأشياء أن ترفع عنا العين بينما نحن مطلوبون شرعا نعتمد على الله في رفع العين ورفع السحر وغيرها قالوا بالسنة ويعطي له يشرب ويعطي له يدهن ولا يعطي له يغسل كله جائز إن شاء الله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يعني مراد من السؤال انه كان شخص طبيعي لا باس به العاده نتاعه مرتاح لا باس عليه منور في بيته فاذا به راجل انقلب قال لك راح نفيد شم رائحه كريهه في البيت فلما ذهب اليه استغرق يتغير تصرفاته وبدا ياتي كل يوم ولا ياتي في بعض الايام وعاد في البيت وقالت امه اخبرنا هؤلاء الناس يعني ايش المعنى نتاعها قال وش به الراجل هذا ماذا تشمه في بيته من سبع الموقعات التي تركي صاحبها في النار السحر والرافع فلم يقل بحد الصحيح حتى الزاهر ضربته بالسيف يعد دولة إسلامية توب يا رجل استهلاكات توب يدير له الحمام يدير له الفكرة قال ما توب يطير له العفو أمامنا ومن أكيد حتى الزاهر أي ضربته بالسيف أو ضربه بالسيف ومن أكيد الجاهلات على السحارة ولا ضرب السيف السحارة والسحارة والجزانة والجزانة يستجاب إلى قوتهم ما عنده سيف ولا شيء ولكن لما الدنيا رأي الشيطان هم متلكين احنا سايبين احنا ترنا العيش وحيه عندهم ترنا طب الشرعي العطي صار يصير في طاقة ويتعب مسكين العطي لك ويحمل الأمر كله في بيتي على كلمة ديني مفروض ولا روح له واحد ولا حول سهل بينما الجزانة تحاول فيه هم لا في العنزار ومن أكيد والعياذ بالله احنا ما مراحل لو كان احنا ما نروح فيه من ابن وانتوا لي بعضهم انتوا الخارج الجزانة لقبل الشيحان لقد مبادع احنا ولدنا وانسانا ولكن احنا حضر الظروف وريحنا الجمعة وغير الجمعة قول السمعون اول بيوتنا ولكن احنا نقول كما قال الرب عزيزي خلوا بنينا الشاهد منكم الرائي بني امانة شدر ما نقولوها هنا وكان يقول الشيخ بارك انا والله ثاني واحد والله قد قلتم اللي يسمعوا ما بنحكي فيديو قلنا اللي ما سمعت عبد الله عنه واللي يسمعوا ما بنحكي ولا قال يجيب لما رفضت لما اجمعت سحبة عرفات قال فلن يبلغ الشاهد منكم الخارج فرب مبلغ او عام ثلاثة ورب حامل فقيه من هو القوية حامل واحد يكبت حقل كل ما كبت كل شيء هو يخذ بها مع الحاجة على الشيطان عزر هذا يقول الشيطان لو كان حمارة ما تبلغه في المحيط العالي الثاني كل واحد من مرع مرأي ماته مرى يمنى مرى اختر مرى خاته مرى عشرة على الدنيا في يوم الله لو كان يبلغها ما كل واحد منا يبلغ هذا هو الاسلام ولا احنا لا عبارة الاسلام لنا نقول عبارة على انه يدور في هذا الحي يعني جماوي لا حياة انا نريد ان اقول لك اليوم هذا الكلام هذا راني نقول للناس الذين عايشين معايا وراني نقول لهم اليوم ويا كلام باطل انا مش اعتقد وجهي معاكم نحن نتناقشوا معاكم كل حريه وكل بساطه، انا احنا عندنا ديكتاتوريه في الاسلام، عندنا حريه الراي المطلق والتي يكون بحق. ما يطبعش نقول الاسلام ما يطبعش نقول كاشو. يجيب الادله ويحاول ينحاز. اما الاسلام لما يطبع على الراس لا. اذا يا اخواني الكرام هذه الخزانات وهذه الشوارع وكما احنا طبقنا على بيوتهم ما همش يبيعوا يبيعوا على الحرب. لو كان احنا ما نشرحوا نهار يقول لك لا تبيع القضيه ما تنفعش يا سيدي تقول الله ولا لي ما قال الواحد في الجنه قد خلاص انا مبطل انا ما اعرف عندي حرفه ساعه ودع الشيطان يخلط ونخلط الفكره كامله ولكن لا خلط الشيطان يجدد فيما بدنا نخلط الفكره تاع الجنه صار خياطه هي تتعب تحكي عليها في بستان 10 الاف يا صلى الله عليه وسلم تحكي لها 50 الف لما جرى جرى تتعب وتعب للقرار وما تيجي الجماعة انا جاكم في الجامعة اللي بعد جارة فيها او يكن تعب في الجامعة ومن هذه الشعب تلعب العامة في دار تحذروا يا اخوان الكرام احذروا من ألم الجامعة بل تتوقعوا الجامعة والله مسألة عظيمة المسألة عظيمة هذه قضية الشرك وقضية الجزاز وقضية العرافات والشوافات رائع عند الله تبارك وتعالى شيء كبير لذلك واحد يشرب الخمر قطع تتقل عطوه ربعين جدا وخلوه يروح دعوه واحد شرب الشراب في الشارع المهم في البيروت نعطوه ربعين جدا وخلوه يروح دعوه حتى بيدنا حتى بالبلغة حتى بالمطرة يكون رقيق حتى بالنوم في الأول يسال عبادة شعور يضرب كل شيء ربعين جدا زاد ولا مرة ثانية يزيدونه ربعين جدا فقط ولكن الشواف والعرافة والسحر واش قادرونه قال عطوه ربعين جدا وخلوا راح دارهم باش تشوفوا الناس كثيرين يشوف واحد مسكين يقول اه راه يسكر يا راجل راه يشوفه شوف راه يشوفه لا راه يشوفه اكثر من سكران لينا سكران 40 جدا وتروح دارهم وشوفه وشوفه ولا متحاري سحارة واش نعطوا له؟ حد الساحر ضربة في السيف او ضربه في السيف السحارة سحارة الرسول قال لك على الاشياء اذا نحن لما نحطه في الميزان الشيخ ونحطه في الميزان ميزانه وميزانات السحاري والسحارات ونحطه السكارى هذا الشراب شكون اللي يفهم شكون اللي يجيبهم مسكين السحارى اكثر الميزانات اكثر شو هو اكثر لماذا؟ لان هذا تنضرب وهذا يضرب في المطر ونضربه ونقول له روح الى عرب وهذا نقتله ونقتله ونقتله ونقتله المسلمين، لا يدخل مع المسلمين ولا يقصر ولا يكفر، وإنما يستكشف الريح والفحشاء نرموه في الصحراء. فمن أين في هذا المفاجأة مشركا؟ ماذا كان لجانب أحد رؤيا إخوان الكرام، فأقول ولا زلت أقول حذر الحذر في هذه المسألة، لأننا تساهلنا فيها كثير. ورأي القضية حذرت زيادة، أم حضروا الناس قالوا لي بنا يترح بفتحة العيادة لحالة عيادة الشيطان، هل فتحت رأيك جديدة بدل من نحضرها في دنيا وفتحنا لهم الجيبة مخيلة بخيا وبعنا لهم بخيا، بدل ما نحتاج احنا طبيب يداوينا ويعاوننا على البلاد ويعاوننا على المرض يداهمنا، زاد الشيطان ادخل الشيطان الدنيا كلها، روح اجيب فرد سبعه، روح اجيب الخوف جيبه، روح اجيب الفرد سبعه، روح اجيب لك محمد روح الطعام، انا رحت الان من جيبه محمد هذا الطعام مرمي، يوم المنزل مرمي والخبز مرمي والطعام منشور وكذا، وقلت حاجة اكثر من هذه. وين شاف عمر 21 سنة ولا 18 وين شاف؟ واش يقولوا فين على قبره؟ واش كاين على قبره؟ أنا سمعت الشفتة جديدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إن هذا منكر لا ترضى يا رب. يا إخواني ولا يعقولنا. ما تصوروا شو كان يقول لكم واش كاين في القبر؟ أنتم نقول لكم بالعلمية، دير بالك ما تاع البلوطة تاع الكورة وكورة. باللي هذا كان يبغي الكورة جابت له الناس دير بالك ما وكورة عسكر المقبر ما يلعب الكورة. صحيح تصحوا والله غير بدل ما نبكوا ونطموا فيه استغفر الله يا ربي. من المصيبة اللي أنا واقعين فيها. خلينا من قضية الفيبرو هذا يقولون فيبرو فيبرو من 43 سنة حجموا الفيبرو فوق القبر. والبيوتا وتصير بالك ما فوق القبر. وغدوة واحدة تجيب له سميدرة لأن كان هاوي سميدرة. وخلاص. وصبحة المقابر ما يجيك بس تصبح عبارة عن هوايات، المقبرة تصبح عبارة عن هوايات اللي هاوي حتى يحطوا هذا بس تشوفوا ورا مطلعين شكون جاي على الزيادة؟ جات المرأة والمرأة هذه شكونها؟ نزلت من مريح ولا كانت مطلع وراها راح تحضر معنا الجمعة ويحضر معنا الدور وتطبع معنا. هاي المشكلة احنا لما ما نبلغوش ما نبلغوش الانسانة وما نبلغوش لبلادنا وحالاتنا وعدادنا والحمد لله والبغض في الله تعرف هذه المرأة هذه في سبيل الله وتعلمت بها والنعمة شوية ما نعرفك ولا تعرفني فالسلس بيني وضيحك يا الله على روح انت من اللي سوى انا مو مثالي يا الله محمد رسول الله ورينا لك ورينا لك ما فيش خلينا لذلك الحذر الحذر يا اخوان الكرام استعدوا في الامور راهي الامور كبيره فعلينا ان نبلغ وعلينا ان نواعظ وعلينا ان نبكي في سبيل الله من هذه المصيبه التي وقع علينا من الهجرة سبحانه ما ينظرش لنا يا اخوان الكرام آية في القران واحده تكفينا قل ماذا دعاه منكم ربي لولا دعاؤكم والله لو كنا عرفوا الايه اللي نتعجبوا يعني ربي قال لنا لو كان في التوحيد تاعكم ولو كان في العقيدة الصحيحة والله ما نجلكم حساب ولا نحضر بكم نحضر في البهائم ونحلكم الدم لأنكم مشركون ربي سبحانه يحضر في البهائم العجماوات يحضر فيها ويرحمها وما يرحمش المشركين قل ما يعفاء بكم يعني رب الله تبارك وتعالى لا يجعل لكم حساب وعد قول انا ما نحتاج بك الى تلك الحساب منذ ولا ماشي موجود ما يهمنيش فيك يقول يا ربي انا ما يهمنيش فيكم ولا يهمنيكم حساب لو كان ما تكونش عندكم عقيده صحيحه فهمتني العقيده الصحيحه هي اللي تخلي ربي ينظر لينا ولا تريد الشمالي والنحي والمسجد والله ما يحضر لينا ذلك البعض اصلا عنده مسيحي واليهود الخاخامات عندهم شوش فهمنا كيف العقيده الصحيحه هي اللي تخلي ربي ينظر لينا وإلى ربي يقين عن البهائم وما يجوز عن المسلمين. الوضع بتاعنا في العالم الإسلامي كامل المتربي من المحيط الخالد وجهي إلا وسببه يا أخي الكريم أحببت عن كريم والله الشيء الأساسي بتاعه يا قريب الشيء تصحيح العقيدة ما كان لا بد أن نصحح عقائدنا في أنفسنا وفي أولادنا وفي جيراننا وفي عشيرتنا راجل يتمكن ربي سبحانه ويقوي حاله ويحجم مجرد ما يجي القراشة يجي فوقها فلو ولا يجي فوقها قدرة فوقها ولا يجي فوقها مصطرع لا يا أخي العزيزة لا لا يا أخي مصطرع العين ما نقول العين واجبة خطك خط يعني يهدموا القدر من السرير ساعة يحطوا رفض العين أقرأ عليه القرآن. أما الحفظ وقراجة رجل صلي صدقنا أنا أقول لكم نقول لهم ندخل على فلان اللي راه جاي يقول دار وكاش كاش قطاية تاع الشيطان كلهم ولا قدرة ولا تبيع التحمار ولا ولا ولا شوفة تاع قمصارة غير ما يضيعش وقته منذ كاش الوقت يروح لدار السلم. أنا أقول لكم أنا مسؤول على فلان أنا مش نحاول الناس من ديك الليلة وإنما أنا أقول اختصر الوقت بما تعرف روح من قصيتك وراه لأن الله سبحانه وتعالى يقول حديث واحد ورد كما يقول كلمة ورد الطاعة يقول من تعلق شيئا هو خلال يوم الأيام أنتم كيف؟ أنتم كنا أكون عارفين بس ما كنتش عارفين وش راني ناظر راني ناظر في الجاهلية وراني مطبع والله يعاوني عليكم اللي علق حاجة يوم القيامة ربي يقول لك يا رب خاطيني وخاطيني من تعلق شيئا مبتلى له يعني ربي سبحانه يجعله موكول مع تلك الحاجه يقول له علقت فيها علقت السوء علقت قدره هل ترفع عليك الزوج يا رب ربي كنت تخافه هي ترتفع ذلك الزوج اما انا ما اعتمدت علي من عرفت ولا ربي سبحانه تخلى عليه في المحضر اذا تخلى علينا ربي سبحانه يوم القيامه شكون يشكون يودينا ولا قال لك اين شفاعة الرسول شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها شفاعة الرسول الأنبى الناصر وزيد العاودة لما ربي سبحانه يحدد له حد يقول له يا محمد روح جهنم خرج فلان وخرج فلان وخرج فلان ألف ولا ألفين خرجها ويزيد يولي ويطلع يقول يا ربي ما زالت الأمة تاعي موجودة يقول له يا ربي روح خرج فلان وفلان وفلان وفلان فيحد له حدا وبعد آخر الأمر يقول له يا محمد اذهب واطلع إلى جهنم فيذهب فيطلع فيقول هل وجدت شيئا من أمتك يقول له يا رب لم يبقى إلا من حدثه القرآن هذه ما تعرفه قال له يا رب اخلاص ابقى غير الناس من القران احتجهم ما يخرجوش من جهنم خالدين مخلدين فيها ابدا وشكون هم اللي احتجهم من القران ما يخرجوش من جهنم هذول راه نحن نخدموا بهم العياذ بالله الاشراك بالله والميثاق والكفر هذه ثلاث اصناف ما يخرجوش من جهنم اما السكارى الزناد قبل الربا قبل المعاصي وعنده توحيد اخر الامر ياكل اعصاب جهنم ويخرج كما قال الله صلى الله عليه وسلم يخرجهم الملائكه كما الحج والعياذ بالله وقد انطحشوا حقوا كامل ولو حمد يخرجوهم يرموهم في الجنه في نهر يسمى نهر الحياه نهر الحياه باش يحيوا قال فينبتون باجساد جديده كما تنبت الحبه في حميل التلج قال لما يرموهم في الماء بتاع الحياة الماء بتاع الحياة اللي موجود في الجنة ينوبوا يحياوا بجد جديد وكل شيء جديد كما تنبت الحبة يحطها طرف الطين كعلوان تنبت السرعة يخرجوا آخر أمرهم العطاء الناس اللي عاصي آخر أمرهم يخرجوا أما المشركون ما شفاعة الرسول حتى ما يطمعش ان يبني يقول لك خالص كان شفاعة الرسول ولكن شفاعة الرسول اخضر واسناد من الذي تنالوه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الجميع الناس تنالوا شفاعة الرسول والله لا المشرك لا تنالهم شفاعة بجانب انما تبارك لا تنفعهم شفاعة الشافعين الشافعين كلهم ما يدعون المشركين العلماء يشفعون يشفعوا الصالحين يشفعوا الشهداء يشفعوا الجنان يشفعوا ولكن المشركين قال هذه الشفاعة كلهم الله ما يشفعوا لا يشفعوا الحمد لله ولا علماء ولا صالحين ولا شهداء ولا الطيبين ما يشفعوهم يربطهم القرآن ويخليهم بجهنم لأنهم مشركون انتبهوا يا إخواني الكرام هذه الظاهرة هي التي نخر في الكيان الإسلامي ونحرت الأمة الإسلامية وفرقتنا وتركتنا أبدا لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام من هذه الظاهرة الخبيثة والعياذ بالله كل واحد منا ينبه وكل واحد يواعظ وإذا يا إخواني الكرام تسأل رأنا غارقين فيها قلنا لما غارقش كامل غارق شوية أقل شيء كما وشي بلغ أو غارق أو زيتن بلغ في وزادك بلغ في زوجتك وجماعتك في عشرانك في احبابك في جارك وعندك حاجر على تشتاك لي جدي ربي سبحانه يوم القيامة حاضر بتاعه يحضر بيه كم يحضر في الميزان بتاعه وانت قاعد جاهز لو كان تجد واحد يخدم كل الشهر لا تفرح يوم القيامة يكون تدعي لله تبارك وتعالى ويدور الناس للخير يوم القيامة تجيك الشهرية من جميع جهة يجوك العام قال حسنك واللي تتعجب الفلادينيه يقول هذا الانسان اللي عنده صبر هذا من الانسان اللي كان يكبر ومريده هذا الانسان كان يكبر بحيث يستكره هذا ما كان تنزل ولا تنزل بفضلك هذه كلها الحسنات انت تنسيها في الوقت اللي لا بقي ربنا على الحسنه اللي تعرف هذا اللي عارف احنا ام التبليغ احنا ام الاسلام اللي احتاج يكون خاطيني احنا ام التبليغ قل وحدي بالله والله اعلم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. طيب يا اخوان الاخير في هذه الورقه هذه لكل عندي عمتي تسكن معنا وذات يوم رايتها تلصق بالباب جرانا يسمونها الداتا فقلت لها ما هذه قالت انها تحمينا من السحر ومن العين هذه المشكلة جعلنا للسحر وجعلنا للشرك وللزنا وغيرها تاتا هذه يا اخواني الكرام تعرفوا انتم هذه الكبار يعرفوها والصغار ما ادري هي يعني دائره شمال هذه اللي تلتقط الحيوط هذه الا انها اكبر منها شويه مثل الوزغه الا انها اكبر منها شويه فهمنا كيف هذه جائزة وعلى هداهم الله من زمان اللي كنا ذرار نسمعهم يقولوا تاتا ما تخلي في السحر في تاتا فمن أكيد من زمان يقولوها يقولوا تاتا ما تخلي في السحر في تاتا صحيح كلام هذا هذا كلام باطل من الأساس الذي لا يترك من السحر تاتا هو القرآن تسجيلات الفقه الإسلامية فمن أكيد اللي يحدث السحر وينحيه واللي يحدث العين وينحيها هو القرآن وهي السنة أما ذات هذه ما عندها مادية فمن كيف ونزيد نعطيكم حاجة في وفيصلكم الليه اللي قال كاين حيوان نقتله ونعاج به كله كذاب ربي سبحانه الحيوان داروا الحيوان تذبحه ولا تقتله باش تاكله أما باش تعالج به ما هو ما كاينش الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود في الحديث الصحيح أنه أتاه طبيب من اليمن جاء طبيب من اليمن فقالوا يا رسول الله إني أقتل الضفادع حتى أعالج بها قالوا أمرني نقتل الجرائم نقتل الجرائم ونعالج بهم ابن كيف قالوا لا فنهاه عن قتل الضفادع قالوا ما تقتلهمش ما فيهم حتى إذا جالس تقتلها ربي خلقها راي يسبح واجلق ولها خليها كذلك التاتهاد ربي سبحانه خلقها راي تصير هاملة وهي تتلون يعني يقول لك لا يتلون كي التاتة فالربيع في الأشجار لما تكون الأشجار خضراء تكون هي خضراء مع الشجر كي البوريون فمن كيف لما تولي الدنيا يابسة وتولي الأمر يرجع إلى الصفرة تولي الصفرة مع الشجر فمن كيف تتلون وهي ضد الأفاعي فمن كيف هي صغيرة أبدا ولكن لما تنزل على الحنش تغلب الحنش لأنها موذية واعرة فمن كيف هذا الجاتة هذه ما أدري كيفاش والعجائز ذلك عندهم مذهب واحد آخر يقولوه باش ننحوه من عقول الناس كامل ومن عقول العجائز الدوانة يقول لك كيفاش عارفوا باللي الداتا هذه تنحي السحر افهموني مليح ولكن ما تاخذوهاش على ان القصه صحيحه القصه مكذوبه لان راني خايف الناس يروحوا يدوا قصص على انها صحيحه وهي مكذوبه داتا ما تخلي في السحر داتا كلام مكذوب يعني جن مكذوب ولا ينبغي لمرأة ان تؤمن به واللي امنت به راهي امنت بالشرك القصه كيفاش عارفوا باللي الداتا تنحي السحر القصه مكذوبه مقدم في المقدمة القصة مكذوبة يقول لك سيدنا ما لا فاطمة الزهراء كما يقول الحكيم رضي الله عنها سحروها فمن لما سحروها يعني بان فيها الضعف وبان فيها التعب جذبها يزورها القاها تعبانة وقاها كذا قال لها وجبي قالت له ما نش عارفة قال لها اذا روحي جيبي واحد شوية احطبها والقرة موجود جيبيه وشعري فيه النار وبخري فيه فمنع